سؤال صاحبه يقول: حكم من عجز عن كفارة الظهار. طبعا كفارة الظهار تبدأ بالعتق، والعتق غير موجود الآن، ثم فمن لم يستطع كما قال القرآن فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، والذي يستطيع صوم رمضان يصوم الشهرين غصبا عنه ولا يتكاسل ويقول أنا لا أستطيع، كما يصوم رمضان يصوم الشهرين. فإن لم يستطع بأن عجز، يعني عنده مرض في القلب أو أي مرض يمنعه من صيام رمضان أو تتابع الشهرين، لو قال له الأطباء لا تصوم شهرين متتابعين لأنك تصاب بكذا أو كذا، يبقى ينتقل للإطعام آخر حاجة. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مدة ولا بد. هذه هي نظام كفارة الظهار، لأنه أي واحد تقول له تصوم شهرين يقول أنا لا أستطيع أن أصوم شهرين، لا، ما دام تصوم رمضان تصوم الشهرين. ومن أخرج البعض منها وعجز عن البعض الآخر، حتى لو وصل للإطعام بالعذر الشرعي يجوز أن يطعم ويكون الباقي في ذمته، يعني أطعم 30 مسكينا يبقى بقي في ذمته كذلك إطعام 30 مسكينا، لا تسقط عنه بأي حال من الأحوال، ولا يجوز له المساس والجماع حتى يكفر. بل وهل من قال لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي أو أختي ولا يعلم أحكام الظهار، هل يسأل عن قصده؟ لا يسأل عن قصده، لأنه ما دام قال أنت محرمة مثل كذا وكذا يبقى يعرف أن أمه حرام عليه، وشبه زوجته بأمه فأصبح ظهارا. أم أن الظهار يكون لمن يعلم أحكامه؟ لأن معظم الناس لا يعرفون الظهار، لكن إذا شبه أمه زوجته بأمها أو أخته الحكم عليه بأنه ظهار. حتى العلماء الذين قالوا إن كلمة حرام تعني البت وأنها محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره، يعني عندنا هنا في المالكية لفظ التحريم يعد بتا في الطلاق، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.